بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول شيخنا حفظه الله تعالى في كتاب الوسطية ونبذ الغلو في بيان وسطية أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والأحكام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وفي رواية البخاري والحياء شعبة من الإيمان. وعلى هذا فأهل السنة يقولون إذا نقص شيء من واجبات الإيمان فقد ذهب الكمال والتمام، ولم يذهب الإيمان كله كما تقول الخوارج والمعتزلة. فلا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، فإن أئمة المسلمين أهل المذاهب الأربعة وغيرهم وقبلهم جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان متفقون على أن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب كما تقول الخوارج، فإنه ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف أن الزاني غير المحصن يجلد ولا يقتل، والشارب يجلد، والقاذف يجلد، والسارق يقطع، ولو كانوا كفارا لكانوا مرتدين ويجب قتلهم، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف. فهذه النصوص صريحة بأن الزاني والشارب والسارق والقاذف ليسوا كفارا مرتدين يستحقون القتل، فمن جعلهم كفارا فقد خالف نص القرآن والسنة المتواترة وكفى به ضلالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن نتحدث في هذه الرسالة ونذكر هذه النصوص التي تسمعونها من الكتاب والسنة التي تبين الرد على هؤلاء الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي، والمسلمون ليسوا معصومين من الأخطاء، والأخطاء قد تحدث، ولكن المسلم الذي يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة إذا ارتكب خطأ دون الشرك بالله عز وجل هو تحت مشيئة الله، إن شاء عاقبه بذنبه وإن شاء عفى عنه من أول وهلة. تسمعون هذا الحديث الذي في صحيح البخاري، الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن الإيمان شعب متعددة. الخوارج والمعتزلة يقولون الإيمان كتلة واحدة، بمعنى أنه إذا ارتكب معصية ذهب إيمانه وأصبح كافرا. تسمعون هذه النصوص من الكتاب والسنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام بينا أن الإسلام له شعب، وقد ارتكب الإنسان شعبة من الشعب التي فيها خطأ وهي دون الشرك فهو مسلم ولكنه عاصي. والقرآن بين على أن من ارتكب الذنب سواء سرقة أو زنا أو شرب خمر أن عليه الحد، والحد هو الجلد أو قطع اليد للسارق. فلو كان السارق كافرا والزاني كافرا ما يجلد الزاني ولا تقطع يد السارق، بل تقطع رقبته لأنه مرتد. وكلامه هذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما تسمعون هذه الأدلة من الكتاب والسنة. إذن إذا وجدنا الشباب الذين يعملون مثل هذه الأعمال ويدعون على المسلمين أنهم كفار فكلامهم هذا خطأ ومصادم لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن ليس معنى هذا أننا نقول للمسلمين روحوا ارتكبوا هذه المعاصي وما عليكم شيء. أهل السنة ما يقولون هذا القول، لأن هؤلاء المخالفين يقولون أنتم تقولون لأهل السنة ارتكبوا هذه المعاصي، حاشا وكلما قالوا هكذا، هم يحذرونهم ويبينون لهم على أن هذه المعاصي تضر صاحبها في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا قد تقطع يد السارق ويجلد الزاني ويجلد شارب الخمر، وفي الآخرة قد يعاقب على ذنب هذا إن لم يعفو الله عنه. لكن أهل السنة يبينون النصوص، ما يتركون يضربون النصوص بعضها ببعض، نأخذ آية وحديث ونترك الباقي، هذا ما يقوله أهل السنة والجماعة أبدا. وسمعتم هذه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله التي تدل على خطأ هؤلاء الذين يطلقون أحكام الكفر على المسلمين. المسلمون مسلمون ولكنهم يخطئون، من أخطأ وتاب ورجع إلى الله عز وجل عفى الله عنه، ومن استمر على خطئه على معصيته حتى يموت فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى الله عنه إن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. لأن الله يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الشرك هو الذي لا يغفره الله عز وجل بنص هذه الآية، وما دون الشرك من المعاصي فيها تحت مشيئة الله، إن شاء عاقب أهلها فيعاقبهم بذنبهم، وإن شاء يعفو عنهم فله أن يعفو عنهم، لأن الله ليس لأحد أن يفرض عليه شيئا كما تقول المعتزلة أنه يجب على الله إذا ارتكب إنسان معصية فيها وعيد بالنار أن يدخله النار، هكذا يقولون. الله عز وجل لا يجب عليه شيء أبدا، يعفو عن الناس بفضله ويعاقبهم بعدله، إذا ارتكب إنسان خطأ فالله يعاقبه بعدله. فينبغي للمسلم أن يكون مسلما وألا يقول للناس المسلمين كفار، لأن الرسول قال من قال لأخيه يا كافر إن لم يكن كذلك وإلا رجعت عليه، يعني إذا قلت له كافر إن لم يكن كذلك فعملك هذا يرجع إليك. وهذا حدث من هؤلاء الشباب الذين لم يجلسوا عند العلماء حتى يبينون لهم الحق في هذه المسائل. والله عز وجل قد أمر في كتابه من أراد أن يبين للناس، الله يقول في كتابه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، أي أولا يبدأ هو يعلم نفسه يتعلم ويتفقه في دين الله حتى إذا عرف ذلك عند ذلك يعلم الآخرين بنص القرآن. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من يريد الله به خير يفقهه في الدين، هؤلاء ليس عندهم فقه في الدين وإنما هم يقولون بعقولهم، والعقول لا قيمة لها أمام النصوص. أهل السنة والجماعة يرجعون إلى نص كتاب الله وإلى نص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. أحسن إليكم. ولا يقولون بقول المرجئة بأنه لا يضر مع الإيمان معصية، فإن هذه المعاصي وهي الزنا والسرقة والقذف وشرب الخمر قد عرضت مرتكبيها للعقاب في الدنيا بإقامة الحدود عليهم، والحدود مطهرات، والتطهير لا يكون إلا من ذنب، وقد نص على ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. وهذا الحديث صريح في الرد على الطائفتين. هذا الحديث في صحيح البخاري، والمسلمون جميعا إذا قيل لأحدهم الحديث رواه البخاري أو رواه مسلم لا يسأل عن صحته ولا يتردد في ذلك بل يعمل به. فهذا الحديث في صحيح البخاري، ونسمع قول الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه بايعوني على ألا تشركوا بي شيئا، لأن الشرك محرم والله عز وجل لا يغفره، ثم ذكر هذه المعاصي: ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتون ببهتان إلى آخره. قال عليه الصلاة والسلام: فمن وفى بذلك فأجره على الله، ومن ارتكب شيئا من ذلك أي من الزنا والسرقة إلى آخر ما ذكر فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. العقاب في الدنيا كما سمعنا أن الزاني يجلد والسارق تقطع يده، إذن من ارتكب معصية وعوقب في الدنيا هذا يسمى تطهير، يعني طهر من ذلك الذنب الذي ارتكبه. لكن إذا مات ولم يقم عليه الحد فهو كما قال الله عز وجل فأمره إلى الله، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، يعني في الدنيا ما حد اطلع عليه ولا قدم نفسه هو، هذا أمره إلى الله عز وجل، فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. وهذا الحديث صريح في الرد على الطائفتين، الخوارج ومن معهم والذين يكفرون، والمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، يعني أنت تعرف الله ما دام عرفت الله خلاص ارتكب ما تشاء. وهذا الكلام ليس بصحيح، مخالف لهذه النصوص. إذن الكفر والمعاصي، الكفر أولا الكفر والمعاصي تضر صاحبها، وعرفنا الضرر إن طهر في الدنيا فهذا خير له، وإن لم يطهر في الدنيا فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل عاقبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه. ولا يقول بالكفر لهؤلاء إلا هؤلاء الذين لا يعرفون من كتاب الله شيئا ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول يقول: من يدل به خير يفقهه في الدين. نعم. أحسن الله إليكم. فالمعاصي تضر مرتكبها إما بالعقوبة في الدنيا وإما في الآخرة، يعني خلافا للمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، والحديث صريح أن يعني المعاصي تضر، الإيمان عنده هو المعرفة تعرف الله وخلاص. نعم. إذا شاء الله عقاب مرتكبها ومآله إلى الجنة كما في أحاديث الشفاعة المستفيضة، لا كما تقول المرجئة لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة، فهو قياس أو تمثيل فاسد لأنه مصادم للنصوص. نعم. ورد على الخوارج القائلين بكفر مرتكب الكبيرة كما نص على ذلك كتاب الله في إقامة الحد على الزاني والسارق بالجلد والقطع وليس بالقتل، وإن لم يعاقب في الدنيا فهو تحت المشيئة، وهو ما نص عليه القرآن في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإنما يسمي أهل السنة والجماعة مرتكب الكبيرة مؤمنا عاصيا أو مؤمنا فاسقا، أو يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية كما تقول الخوارج، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، ولا يقولون إنه كامل الإيمان كما تقول المرجئة، لأن الأخوة الإيمانية ثابتة لمرتكب الكبيرة بنص القرآن كما قال تعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. يعني إنسان قتل آخر، إذا كان القتل كفرا فمعنى هذه الآية لا محل لها، لكن هذه الآية تبين لأن الكافر ليس أخ للمؤمن، يعني الأخوة منتفية بين الكافر والمؤمن. الله عز وجل يذكر عن القاتل هذا: إذا قتل وعفى أولياء الميت أولياء المقتول عن هذا الرجل فهذا جائز، وبيان على أن هذا أخ، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فمن عفي له من أخيه شيء، يعني كيف يقتل ويسميه أخ؟ يسميه أخ لأنه مؤمن ارتكب هذه المعصية. وكذلك في الآية الأخرى وقال: أحسن الله إليكم، وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذا نص القرآن، اقتتال بين المؤمنين. الله عز وجل أمر بالصلح بينهم وبين على أنهم إخوة، إنما المؤمنون إخوة. إذن كلام هؤلاء الذين يكفرون بالمعاصي، والمعاصي القتل والزنا وشرب الخمر، هؤلاء مخالفون لهذه الآية الكريمة وغيرها من الآيات الأخرى. نعم صلى الله عليكم. فالله عز وجل وصف الطائفتين المقتتلتين بالإيمان مع الاقتتال والبغي، وأخبر أنهم إخوة، وأن الأخوة لا تكون إلا بين المؤمنين لا بين مؤمن وكافر. نعم. وإذا كانت هذه النصوص من الكتاب والسنة صريحة في أن العاصي مرتكب الكبيرة ليس كافرا، فلماذا تكفر الخوارج المؤمنين؟ وقد جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. ومثله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم. ويجيب على هذا التساؤل ما أورده الإمام البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم في باب قتل الخوارج والمحيدين بعد إقامة الحجة عليهم، وقول الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. قال رحمه الله تعالى: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يراهم شرار خلق الله، وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. من هنا جاءهم الضلال، يعني آيات نزلت في الكفار فأنزلوها على العصاة، وهذا ما يقوله عبد الله بن عمر، وهذه الأحاديث في كتاب استتابة المرتدين في صحيح البخاري، يقول: انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين. وسنسمع بعض الآيات الذي هي في الكفار وطبقوها على المسلمين. تفضل. أحسن الله إليكم. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. هذا الحديث في صحيح البخاري، وتسمعون هذا الوصف. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال هذا القول، أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان، ونحن الآن في آخر الزمان، يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان. تعرفون أحداث الأسنان؟ شباب، يعني ما هم شيبان كبار عندهم عقول يميزون بها بين الحق والباطل مع الأدلة. أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، ما عندهم حلم حتى يحجرهم أو يمنعهم عن الإقدام عن هذه الأشياء التي يقولها عن المسلمين. يقولون من خير قول البرية. ما هو هذا قول خير البرية؟ القرآن. يأخذ القرآن ويستدلون به على آرائهم. لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يعني إيمانهم كله في ألسنتهم، لأنهم لا يفقهون من دين الله شيئا. لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، أي ما في إلا النطق، يحفظون القرآن ويرددونه ويحكمون على المسلمين بهذه الأحكام المخالفة التي تخالف نص القرآن والسنة. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتمهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ينبغي أن نفهم وما سيقوله علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الخوارج، هل حكم عليهم بالكفر أو لا؟ يعني الخوارج هؤلاء الذين يخرجون على المسلمين ويكفرون المسلمين، ما موقفنا نحن منهم؟ هم الآن كفروا المسلمين، احنا نرد عليهم نقول لهم: انتم كفار؟ أهل السنة والجماعة ما يقولون هذا، يقولون لابد أن تقام عليهم الحجة، يعني يبين لهم أن كلامهم هذا خطأ وينبغي أن لا يرتكبوه لأنه مخالف للنصوص من الكتاب والسنة. بعدما تقام عليهم الحجة ينفذ فيهم الحق الذي يستحقونه. فأهل السنة والجماعة ما يردون عليهم بمثل قولهم، وإنما يردون عليهم بالتعليم لهم وإقامة الحجة عليهم بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كمل النص. صلى الله عليكم. في رواية أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها. شوف التعبير، تعبير العلماء، يقول يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها، يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها، معنى الأمة الذين هم على المنهج الصحيح أهل السنة والجماعة ما يخرج بعضهم على بعض، وإنما يخرج هؤلاء الجهال الذين ليس لهم صلة بهذا الموضوع. نعم كمل. قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. الحديث. نعم. وقد أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أقوال العلماء في وصف الخوارج ومتى يقاتلون وحكمهم، وهل يحكم بخروجهم من الإسلام وكفرهم لقوله صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام أو من الدين مروق السهم من الرمية. أولا أورد ذلك في شرح أحاديث أو الباب. لا. أو لا هل يخرجون أو لا؟ أحسن الله إليك. أو لا أورد ذلك في شرح أحاديث الباب السابع من أبواب بكتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم من فتح الباري في المجلد 12 الصفحة 300 إلى 16 بعد 300. هذا لطلاب العلم يرجعون لصحيح البخاري وفتح الباري يجدون هذا الكلام. قلت فضل. صلى الله عليكم. قلت: وما ذكره الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من أن الخوارج انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين يوضحه ما رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان في باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار، فقد أخرج بإسناده عن حجاج بن الشاعر قال: حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا أبو عاصم يعني محمد بن أبي أيوب قال: حدثني يزيد الفقير قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج. هذا هو ليس فقير، وإنما فيه مرض في فقرات ظهره فلقب بهذا. والحديث في صحيح مسلم في كتاب الإيمان الحديث الأول. نسمع الحديث. قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. لحظة، يقول خرج في عصابة، هو هؤلاء الجماعة الذين معه شغفهم رأي من رأي الخوارج وهو تكفير المسلمين بالمعاصي، ماذا يريدون؟ يقول: نريد الحج ثم نخرج على المسلمين. يعني هؤلاء الحجاج الذين نجدهم الآن في مكة معنا كفار ما هم مسلمين، لكن ماذا صار؟ نسمع الحديث كمل. قال: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث القوم جالسا إلى سارية. يعني مروا المدينة ودخلوا هذا المسجد فوجدوا جابر بن عبد الله جالس إلى سارية من هذه السواري يحدث المسلمين. نسمع هذه الحديث أو هذا الحديث الذي كان يحدث به. نعم. يحدث القوم جالسا إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإذا هو قد ذكر الجهنميين. قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ويقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. خلنا نشرح الآية حتى الجماعة يفهمون الباقي الآن. هذا يزيد هو رئيس المجموعة، دخلوا هذا المسجد وجدوا جابر بن عبد الله الصحابي الجليل يحدث الناس، فإذا هو قد ذكر في حديثه عن الرسول الجهنميين، يعني الذين يخرجون من النار بعدما يكون مثل عيدان السماسم ويوضعون في نهر في أفواه الجنة ثم ينبتون ثم يدخلون الجنة. هذا جاي برأي حمله معه وهو جاي من العراق، هذه المجموعة من العراق جايين، بس ما يزعلون الآن أهل العراق إذا كان بيننا يظنون أن احنا نقصدهم. فحينما قال هذا القول الرسول يعني جابر بن عبد الله، قام هذا الرجل ولم يتكلم بالأدب، بأدب الطالب مع العالم ولا سيما صحابي جليل، قام يصيح برأسه: ما هذا يا صاحب رسول الله؟ ثم يرد عليه بهذا القول: والله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. يقول: كيف تقول الناس يخرجون من النار والله يقول هذا القول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها؟ فهمنا الكلام هذا؟ إذن هذا يعترض على جابر بن عبد الله الذي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، ويقول الآية الأخرى: إنك من تدخل النار فقد أخزيته. هذه الآيات هو يستدل بها على من دخل النار. هؤلاء الذين يدخلون النار فيهم كفار يستحقون النار ولا يخرجون منها، فيهم منافقون نفاق اعتقادي ولا يخرجون من النار، وفيه عصاة من المسلمين ارتكبوا هذه الأخطاء، فهؤلاء هم الذين يخرجون من النار. نسمع الآن تكملة الحديث. نعم، أحسن إليكم. قال يزيد الفقير: فما هذا الذي تقولون؟ قال: فقال: أتقرأ القرآن؟ نسمع رد الصحابي الجليل على هذا المتهور. قال له: أتقرأ القرآن أنت؟ لأنه الآن استدل بآيات من القرآن كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فالصحابي بلطف وجه له هذا السؤال، قال له: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. نسمع، تفضل. قال: فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قال: قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود. أنتم الآن لما يؤذن المؤذن ونسأل للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لك السؤال الذي قاله من سألها لي هذا السؤال فقد حلت له شفاعتي، منها المقام المحمود. نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونقول: بعثه المقام المحمود. المقام المحمود هو يفهم هذا الرجل أنه حافظ القرآن، والله عز وجل قد أخبر على أن الله عز وجل سيبعث رسوله يعني يوم البعث ويبوئه المقام المحمود الذي يحمده الناس فيه كلهم. لأن حديث الشفاعة حينما يقفون ذاك الموقف الطويل بين يدي الله عز وجل يفزعون، يقولون: نذهب بنا إلى من يشفع لنا عند الله؟ فيأتون إلى آدم فيعتذر، يأتون إلى نوح فيعتذر، يأتون إلى كل الأنبياء يعتذرون ويذكرون أنهم أخطأوا وأن الله عز وجل قد عفى عنهم، ما عدا عيسى عليه السلام فلم يذكر لنفسه ذنبا، ولكنه قال: هذا مقام ليس لي، هذا المقام لمحمد صلى الله عليه وسلم، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الشفاعة، ما يأتي يشفع مباشرة، بل يأتي ويسجد بين يدي الله عز وجل ويطيل السجود، وكما قال عليه الصلاة والسلام: الله عز وجل يفتح عليه محامد لم تكن فتحت عليه في الدنيا، فيدعو الله بتلك المحامد حتى يطيل لك السجود، فالله عز وجل يقول له: ارفع رأسك واشفع تشفع، ارفع رأسك واشفع تشفع. يعني ما يشفع مباشرة يقول: يا الله يعني شفعني في هذه الأمة، لا، يسجد بين يدي الله عز وجل، لأن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله. فالله عز وجل يطلب منه أو يقول له، يأمره أن يرفع رأسه ويشفع فيشفع في الأمة. هذا هو المقام المحمود، كل الأمم يعني كلهم يحمدونه على هذه الشفاعة العظمى، وهذه من الشفاعة التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خص بشفاعات منها هذه الشفاعة. تفضل اقرأ. أحسن إليكم. قال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال: ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. يعني نعت بمعنى وصف وضع الصراط، الناس يمرون عليه، وما في طريق يوم القيامة إلى الجنة إلا بهذا المكان، يعني الصراط الذي هو أدق من الشعر وأحد من السيف، كل الناس يمرون عليه أهل الجنة، ومنهم من يسقط ومنهم من ينجو. الآن لو مثلنا بمثال عادي، إذا كان فيه تفتيش للمرور يبغون يمسكون على السيارات الذين ما عندهم رخص، يكون في هذا الشارع يقفون، لكن في شوارع أخرى هذا يلف من هنا وهذا يلف من هنا وينجون، لكن يوم القيامة ما في إلا هذا الطريق إلى الجنة، ما يمكن واحد يصل الجنة إلا بهذا الطريق. نعم تفضل. أحسن إليكم. قال: ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه، قال: وأخاف ألا أكون أحفظ ذلك. قال: غير أنه زعم، وهي بمعنى قال. يعني كلمة زعم عند الأوائل بمعنى قال، ما هو زعم الذي نفهمه الآن يقول زعم يعني كذب، لا، هذا تعبير متفق عليه عند الصحابة رضوان الله عليهم والعلماء جميعا أن كلمة زعم بمعنى قال. نعم. غير أنه زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها، قال: يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. قال: فيدخلون، يعني محروقين مثل عيدان السماسم. تعرفون السمسم؟ السمسم تعرفونه؟ إلا ما يعرفه يخبر اللي ما يعرفه، يعني يخرجون وهو قد اسود بهذه الحالة من النار. نعم. صلى الله عليكم. قال: فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. نعم. فرجعنا قلنا: ويحكم، أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد، أو كما قال أبو نعيم. هذا الحديث كما سمعتم يزيد الفقير هو العصابة الذين معه جاءوا للحج وسيخرجون على المسلمين لأنهم يرتكبون المعاصي ومعنى أنهم كفار، لكن هذا الرجل ومن معه يبحثون عن الحق. يعني هؤلاء الشباب الآن الذين يكفرون المسلمين لو كانوا يبحثون عن الحق كان ذهبوا للعلماء الكبار وسألوهم، ما يصدروا الأحكام مباشرة. فهذا الرجل يبحث عن الحق، فلما سمعوا هذا الصحابي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن فيه جماعة يدخلون النار حتى يحترقون فيها ثم يخرجون بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول هذا الرجل؟ يقول: رجعنا كلنا عن هذا الفكر ما عدا رجل واحد. يعني كلهم بدل ما يريدون الخروج على المسلمين كلهم رجعوا عن هذا الفكر لأنهم سمعوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يبحثون عن الحق، والذي يبحث عن الحق إذا وجده رجع. إذن هؤلاء كلهم رجعوا إلا واحد ركب رأسه طلع عمل ما عمل، الله أعلم إيش صار عليه. نعم. السلام عليكم. فما ورد في الحديث من استدلال يزيد الفقير بهذه الآيات على تخليد العصاة من الموحدين في النار هو ما قاله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من أن الخوارج انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. يعني هذه الآيات كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها إنك من تدخل النار فقد أخزيته، هذه وردت في الكفار ولم ترد في العصاة، فانطلقوا إلى هذه الآيات ونزلوها على الكفار. لما عرف يزيد ومن معه من الصحابي الجليل أن هذه الآيات المقصود بها الكفار وليس المقصود بها المسلمين رجعوا عن ذلك الفكر. نسمع الآن. تفضل. قول يزيد الفقير: فقد شغفني رأي من رأي الخوارج. يقول النووي رحمه الله: إنهم يرون أصحاب الكبائر يخلدون في النار ولا يخرج منها ولا يخرج منها من دخلها. وقد استدل يزيد الفقير على تخليد العصاة في النار بقوله تعالى: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وقوله تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. أقول: هاتان الآيتان المقصود فيهما من استحق الخلود فيها الذين هم أهلها من الكفار المكذبين للرسل المنكرين للبعث والحساب والعقاب بالنار والخلود فيها، وليسوا عصاة الموحدين الذين يخرجون من النار بالشفاعة إذا استحقوها وعاقبهم الله بقدر ذنوبهم. نعم كمل. فقد أورد ابن جرير رحمه الله في تفسير آية آل عمران بإسناده عن الأشعث الحملي أنه قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد، أرأيت ما تذكرون من الشفاعة حق هو؟ قال: نعم حق. قلت: يا أبا سعيد، أرأيت قول الله تعالى: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وقوله تعالى يريدون أن يخرجوا منها وما هم بخارجين منها. قال فقال لي إنك والله لا تستطيع على شيء، إن للنار أهلا لا يخرجون منها كما قال الله. قال قلت يا أبا سعيد في من دخلوا ثم خرجوا؟ قال كانوا أصابوا ذنوبا في الدنيا فأخذهم الله بها فأدخلهم بها ثم أخرجهم بما يعلم في قلوبهم من الإيمان والتصديق به. وأما آية السجدة فهي صريحة في أن أصحابها هم المكذبون بالبعث المنكرون للنار، والفسق كما يطلق على المعاصي يطلق على الكفر، وأن المعاصي قد تطلق على الكفر وكذلك السيئات. وسياق الآيات هو الذي يبين المراد من الآية، ولكن الخوارج في القديم ومن يسلك مسلكهم إلى يوم القيامة لا ينظرون لذلك، لأن الزيغ الذي في قلوبهم يدعوهم إلى الاحتجاج بالمتشابه. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره بعد ذكر الآيات من الآية 18 إلى الآية 20 من سورة السجدة ونصها: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. هذا الكفار هم الذين يكذبون بعذاب النار. اسمع الآية صريحة، لكنهم يقتطفون الجزء من الآية التي يريدونه، فأخذوا الجزء الأول وتركوا الباقي. فهذه الآية صريحة في الذين يكذبون بالبعث. وكلنا نعلم على أن أركان الإيمان ستة، ومنها الإيمان بالبعث. فالذي ينكر البعث كافر، الذي ينكر البعث كافر. آيات كثيرة، يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: أتزعم أن الله سيعيدنا؟ رجل أخذ عظما في يده يفتته ويقول: أتزعم يا محمد أن الله يعيد هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: نعم، يعيدك ويدخلك النار. ثم تلا الآية الموجودة في آخر سورة ياسين، ماذا قالوا فيها في نفس الآية؟ ما حد يحفظها منكم؟ نعم، ما أسمع. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. بعدين: وهو بكل خلق عليم. هي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. الله عز وجل يقول عن هذا الكافر الذي يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ الله يقول لرميه: يقول يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أخذ عظما يفتته يقول: هذا العظم سيكون هكذا، فأنت تزعم يا محمد أن الله سيبعثه سيعيده سيعاقبه؟ الله عز وجل رد عليه بهذا القول الذي تسمعون: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني نسي كيف أن الله عز وجل خلقه. كلنا الآن بهذا الشكل، كل واحد منا من جزء، يعني ما هو يعني كامل، من جزء، من نطفة. تعرفون هذا؟ يعني المخلوق من هذه النطفة التي يكون منها هذا الجزء، لو ذهب في الهواء احترق، لكن الله عز وجل وضعه في هذا القرار المكين. ثم بعد ذلك مكث في بطن أمه 9 أشهر، ثم بعد ذلك وضعته أمه. هذا الجزء الصغير الله عز وجل يقول لهؤلاء: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني لو تذكر كيف خلقه الله أولا لما أنكر كيف يعيده ثانيا. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأ أول مرة هو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الله يبين على أنه يخرج الضد من الضد، يعني الشجر الأخضر يخرج منه النار. كيف يخرج منه النار؟ يعني شجر موجود في بعض البلدان يسمى مرخ، يقدحون يعني هذا العود في هذا العود الآخر حتى يولع الشرار ويتساقط على هذا وتبدأ النار، وهو أخضر. يعني الله عز وجل يخرج الضد من الضد، هو القادر على كل شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن هذه الآية هنا واردة في الذين ينكرون البعث، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. إذن هؤلاء ليس هم العصاة وإنما هو المكذبون الذين ينكرون البعث، ومن أنكر البعث فهو كافر. نعم. أحسن إليكم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: يخبر الله تعالى عن عدله أنه لا يساوي في حكمه يوم القيامة من كان مؤمنا بآياته متبعا لرسله بمن كان فاسقا، أي خارجا عن طاعة ربه مكذبا لرسله إليه، كما قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ثم أورد الآيات الدالة على هذا المعنى إلى قوله: وأما الذين فسقوا أي خرجوا عن الطاعة فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، كقوله: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: والله إن الأيدي لموثقة، وإن الأرجل لمقيدة، وإن اللهب ليرفعهم، والملائكة تقمعهم، وقيل لهم: ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا. يعني هذه الآية كما سمعتم أنها في الكفار وليست في العصاة. نعم تفضل. فالآية ختمت بالتصريح بأن هؤلاء كانوا في الدنيا يكذبون رسله وينكرون البعث ويكذبون به، فهذا عمل الكفار وليس عمل العصاة من المؤمنين. ولهذا نجد أهل هذه العقيدة قديما وحديثا يستدلون بالمتشابه ويتركون المحكم، كما قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد أخبر الله تعالى بعدله فقال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم جزاء وفاقا. أما الذي يبحث عن الحق فإن الله يوفقه ويسدده، فيزيد الفقير شغفه كما يقول رأي من رأي الخوارج، وهو القول بتخليد أصحاب الكبائر في النار، ظنا منه أن هذا هو الحق، حيث لبسوا عليه هو ومن معه بذكر تلك الآيات التي فيها لفظ المعصية أو الفسق أو السيئة، والتي يدل سياقها أن المقصود بها الكفار المكذبون بآيات الله الخارجون عن طاعته المكذبين لرسله، فجعلوها في المؤمنين، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وسبب ذلك ابتعادهم عن العلماء الذين يبينون لهم الحق في ذلك. فالخوارج الذين وصفهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هم الذين خرجوا أولا على الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه فقتلوه في داره، ثم خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد فكفروه وكفروا عثمان وكثيرا من الصحابة رضي الله عنهم، ثم قتله عبد الرحمن بن ملجم أحد القراء متقربا بقتله حسب زعمه إلى الله، وذلك بتحريفهم لآيات لا يفهمون معناها وإنما يتبعون أهواءهم محرفين لكتاب الله، إذ قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مع حفظهم له وعبادتهم أن الصحابة رضوان الله عليهم يحقرون قراءتهم مع قراءة أولئك وصلاتهم مع صلاتهم، ولكن قراءتهم لا تجاوز حناجرهم، أي لا يفقهون فيه شيئا. يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه قتله الخوارج، وهم الذين كانوا في جيش علي رضي الله عنه وأرضاه، وبعد ذلك خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب مشهود له بالجنة، وعثمان مشهود له بالجنة، وتستحي منه ملائكة السماء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل المشهود له بالجنة من الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل النار؟ ما دام الرسول شهد له بالجنة، والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون، ما يدخلها الكفار، معنى ذلك على أنه معصوم من الكفر وسيبقى مؤمنا حتى يدخل الجنة. إذن لما كفروه بدعواهم هذه بأنه حكم الرجال في كتاب الله، ثم جاء هذا الشخص الذي هو عبد الرحمن بن مليم هذا من القراء، وحينما جاء للمدينة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسله إلى القاهرة وقال للعامل على القاهرة أني آثرتك به على نفسي، ابني له دارا ليعلم القرآن، وذهب إلى القاهرة وكان يعلم القرآن، ثم دخل عليه عبد الله بن سبا ومن معه وألبوه ودخل معهم بهذه الآيات التي حوروها وعدلوها وادعوا على أنها في المؤمنين، وادعوا على علي بن أبي طالب على أنه كفر وخرج من الإسلام ويستحق القتل. هذا عبد الرحمن بن مليم الذي كان من القراء جاء مع الجماعة الذين هم يبحثون ويريدون يدخلوا الجنة ويتقربون إلى الله حسب زعمهم. ماذا صنع؟ جاء وقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه المشهود له بالجنة. نسمع أبيات قالها أحد الذين اعتنقوا هذا الفكر، أي اعتنقوا القول بأن المسلمون الذين يرتكبون المعاصي كفار، وادعوا على علي بن أبي طالب على أنه عمل ذلك، وعلي بن أبي طالب بريء من هذا الذي قالوه وادعوه عليه. فنسمع قول الخارجي هذا، تفضل. أحسن إليكم. ولنقرأ قول الخارجي المظهر للتنسك والعبادة عمران بن حطان الشاعر الخارجي وهو يرثي قاتل علي رضي الله عنه حين قتل. قال عليه من الله ما يستحق: يا ضربة من منيب ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. يعني هذا يمدح يعني عمران بن حسين الذي قتل علي بن أبي طالب، يمدحه. اسمع، يقول: يا ضربة من منيب ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. تفضل أقرأ. إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. نعم، هكذا يدعي على أنه أوفى البرية عند الله ميزانا. طيب ماذا قال اللي رد عليه؟ أي نعم أقرأ. أحفظها ولا أقولها بس. أحسن الله إليكم. هو رد عليه كما نقل الذهبي في السير، قال: يا ضربة من شقي ما أراد بها. هذا يرد عليه، من هو اللي يرد؟ هو قال رد عليه بعض أهل السنة. بأهل السنة ردوا عليه. ذاك يقول: يا ضربة من منيب ما أراد بها إلى ليبلغ عند ذي العرش رضوانا. اللي رد عليه قال له؟ هو قال: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليهدم من ذي العرش أركانا. نعم. إني لأذكره يوما فألعنه إيها وألعن عمران بن حطان. عمران بن حطان الشاعر هذا الذي اعتنق هذا الرأي. تفضل كمل لنا في صلى الله عليكم. وكان الواجب على أولئك أن يتفقهوا على الصحابة رضي الله عنهم ويأخذوا العلم عنهم، لأنهم حضروا التنزيل وأخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن بدل ذلك كفروهم وأخرجوهم من الإسلام، حتى من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة عينا كعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وغيرهما. وقصة يزيد الفقير وجماعته وعصابته كما وصفهم وهي في صحيح مسلم توضح للعاقل الناصح لنفسه ودينه وأمته أن الجلوس عند العلماء الربانيين، وهم العلماء الحكماء الحلماء الفقهاء في الدين، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعصم الباحث عن الحق من الزلل والشطط والغلو في الدين. والغلو الذي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة منه بقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو. فيزيد الفقير والعصابة. الغلو أنا قد عرفته لكم، هو الغلو يعني تجاوز الحد في كل شيء. الغلو معناه تجاوز الحد في كل شيء. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يرفع الحصى الصغير في أيام منى ويقول للناس: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. الغلو هو المجاوزة. نهاهم عن الغلو بحيث أنهم لا يأخذوا الحصى الكبير ويرمون به الجمرات التي تصورون أنها الشيطان. نحن نشاهد الآن، وأنتم أكثركم حجاج الآن رجعتم، كثير من الناس بدل ما يأخذ الحصى الصغير الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ حصى كبير، وتعرفون الرمي للجمرات من جميع الجهات، فيرمي بالحجر الكبير يتجاوز المرمى وقد يأتي في عين إنسان فيفقعها أو يشج رأسه. إضافة إلى هذا الرسول حذر من الغلو والشيطان دفعهم للغلو. الغلو هذا بعدما يرمي هذا الشخص بالحجر الكبير ويأخذ نعاله ويرمي بها، ومنهم من يرقى بنفسه على نفس الجمرة هذه ويضرب بالنعل في هذه الجمرة على أساس أنها الشيطان. معنى ذلك أنه أطاع الشيطان، أنت جيت الآن ترغم الشيطان وهذه طاعة للشيطان. فالرسول حذر من الغلو. الغلو هذا الذي يشير إليه معناه الزيادة في الحكم. الرسول حدد حكما لهذه القضية فأنت تتجاوزه كأنك ترى أن الرسول ما جاء بالشيء الذي ينفع، فأنت تأتي من عند نفسك بهذه الأشياء. نعم أحسن الله إليكم. فيزيد الفقير والعصابة الذين معه جلسوا عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي أخذ العلم عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم جلسة واحدة في المسجد النبوي. جلسة واحدة ما هو عدة جلسات. نعم إشار. سمعوا منه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم مرتكب الكبيرة من عصاة الموحدين، وأن من دخل النار منهم بسبب ذنبه فإنه لا يخلد في النار بل يخرج منها ويدخل الجنة. فماذا كان موقفهم بعد ذلك؟ وقد انطبق على جابر رضي الله عنه وصف ابن عباس رضي الله عنهما للعلماء الربانيين يدل على ذلك، ذلك الاستفهام الذي فيه الرحمة والحلم مع يزيد الفقير حين قال يزيد الفقير في اعتراضه عليه بأسلوب الخوارج المتسم بالشدة، قال ما هذا يا صاحب رسول الله؟ والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ويقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فماذا قال جابر رضي الله عنه له؟ قال أتقرأ القرآن؟ قال نعم. قال فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يبعثه فيه؟ قال نعم. ثم أنشأ جابر يحدثهم عن المقام المحمود إلى ذكر خروج العصاة من الموحدين من النار. فماذا أحدث هذا الأسلوب الحكيم وتقديم ذلك الدرس النبوي في نفس يزيد وجماعته الذين شغفهم رأي الخوارج؟ إن الله عز وجل أنقذهم بذلك الدرس من الضلال إلى الهدى ومن الظلمات إلى النور، حيث قال يزيد فرجعنا قلنا ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فرجعنا أي عن ذلك الرأي وهو تكفير المسلمين بالمعاصي والخروج على الحجاج، فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد. طيب كمل هذا حتى نسمع الجماعة. فهذه لمحة موجزة عما أحدثه الخوارج من شرخ في كيان الأمة الإسلامية، فهم شر فرقة كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو رواية مسلم، وقد جاء وصفهم في حديث أبي سعيد في رواية الطبري كما في الفتح، قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والآن نشاهد الجماعة الذين عندهم هذه الأفكار وهذا الجهاد الذي يقولونه، إسرائيل بجوارهم يذهبون للمسلمين يقتلونهم ويتركون إسرائيل. أيش هذا الجهاد؟ هذا الجهاد في سبيل الله؟ الجهاد في سبيل الله له شروطه، وكيف يكون؟ هو لإعلاء كلمة الله عز وجل ولجهاد الكفار، ما هو لجهاد المسلمين بعضهم على بعض، بعضهم يقتل بعض، الشباب يتجمعون ويقولون جهاد. هذا الجهاد يحتاج إلى إعادة نظر، فهؤلاء الشباب لا يمكن أن يرجعوا عن أفكارهم هذه إلا إذا جلسوا إلى العلماء، فهم لا يجلسون إلى العلماء حتى يسمعون منهم، وإنما يجلسون بعضهم إلى بعض. نعم صلى إليكم. في رواية بلال بن قتر عن أبي بكرة رضي الله عنه قال يأتيهم الشيطان من قبل دينهم. وإذا كان أولئك المؤسسون لهذا الفكر قد ذهبوا، إلا أن أفكارهم لا تزال منتشرة في العالم. هذا الكلام الذي نكرره، الجماعة الذين يعترضون على هذا الكلام الذي تسمعونه، ويمكن بعضهم موجودين معنا لأن هذا ما يناسبهم، يقولون ذلك قد ماتوا. نحن ما نتكلم عن الذين ماتوا، إلا الذين ماتوا قد أفضوا إلى ما قدموا وربنا يحاسبهم، لكن نحن نتحدث عن الأفكار. هل هذه الأفكار الذي عملوها ودعوا إليها وكفروا المسلمين هل هي موجودة؟ هل في ورثة ورثوها منهم أو لا؟ هذا هو المطلوب. وهذا الذي نجده الآن في شباب المسلمين يعملون مثل هذه الأعمال. نعم. أحسن الله إليكم. وقد جاء في صحيح البخاري في كتاب استتابة المرتدين إلى آخر الحديث. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.